على ابن القيم. وبعد أن فعلت عائشة بأمره بأمر صلى الله عليه وسلم دل على مشروعيته. هذا هو الجواب القاطع. أنت تعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، وعائشة ليست من أهل مدينة في عمرتها الآن، وإنما هي من أهل مكة. فإذا ثبت لدينا الاعتمار لأهل مكة، هذا هو الجواب. وبعد ماذا؟ واختلف. ولذلك بعد ذلك، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحج، فإذا جاءت الحج لا ترجع إلا وقد أدت عمرة بعد الحج على فعلها الأول. فإذا هذا كله دليل. قال: واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرهه مالك. وهذا قال ابن حزم، ولقد أجاد في ذلك ردا على مالك. أنت تقول تكرار العمرة مكروه، مكروها تكرار العمرة مكروه، فهل لك تكرار الحج مشروع؟ يقول إيه؟ تقول له إن قلت نعم فتكرار العمرة نعم، إن قلت نعم أقول لك أين دليلك؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم كرر الحج؟ فتقول لا، أقول لك لا، وهذا أيضا لا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت، إذا احتجيت تابع من الحج والعمرة وإلى آخره، واحتجيت بذلك فالحج عام، فمن أين أتى لك كراية تكرار العمرة في السنة الواحدة؟ لا دليل لك. ما شاء الله، هناك وتعرفون قلم ابن حزم يعني حد أي من سيف إيش؟ من سيف الحجاج. ما شاء الله، هناك أجاني اسمه أفاض على مالك في الرد على هذه المسألة، ويقول: إذا كنت، فقال: وخالفه مطرف من أصحابي وطائفة من أتباعي، وهو قول الجمهور، واستثنى أبو حنيفة ومعرفة ومن نعرف وأيام التشريق. وهؤلاء بعض أهل العلم لا يرى في هذه الأيام، لأن هذه الأيام للحج، فيقول الاعتمار في هذه مكروهة عند هؤلاء. وافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة. واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق، هذا لا يعتمر. هذا هو وجه الشافعي. وفي وجه اختياري وجه اختار بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور، الجمهور جائز. قال: واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، فروى الفاتي وغير من طريق محمد بن سيرين أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم، لكن بلغنا ليس مقنعا هذا. ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة من هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا مواقت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات لعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقت التي للحج. وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، ثم روى ما هو روى الطحاوي، ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم فأتمرت منه. قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. هذا ما هي قول الطحاوي، وهو الذي قاله الجمهور، وهو الأولى والأقرب في ما نراه. قال رحمه: باب عمرة التنعيم. على كل حال، كونه التنعيم سواء قلنا بإيجابه، لأن بعضهم قال لا يجوز إلا في التنعيم لأهل مكة، فهو الأولى، لا يتجاوز أحد إلى ذلك. فإنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها عمرة متقبلة. قال إيه؟ أعمرها من التنعيم. وفي بعض الرواية قال إيه؟ فإنها عمرة متقبلة. إذن العمرة من التنعيم في مرجو. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرو، فم سمعته من عمرو، سمعت هذا الحديث من عمرو وأي عمرو بن دينار. وبالسند متصل. قال: حدثنا ومن الذي يخاصم بعض الناس يقول إن عمرة عائشة لا يكون حجة لمسألتنا لأن عائشة من أهل المدينة، هذا غلط. ومن المقرر عند العلماء كل من دخل مكة وأدى نسكه وانتهى يعتبر من أهل مكة، يعتبر من أهل مكة. فهذا يعني، ولذلك كان حج الصحابة، ودليل ذلك أن الصحابة الذين انتهوا من العمرة وعملوا متمتع أين أهل بالحج؟ ها؟ من؟ من مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم حج لأهل مدينة ما أين؟ من ذي الحليفة. هذا هو الدليل القاطع. فنقول كل من دخل مكة يعتبر من أهل مكة. ولذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيش؟ يهل أهل المدينة من ماذا؟ من ذي الحليفة. ولكن أين أهل الصحابة؟ إذن العمرة أهلها من هناك، والحج من هنا من مكة. إذن كل من دخل مكة وأدى نسكه يعتبر من أهل مكة فعمرته. فحديث عائشة حجة واضحة لا غضاضة فيه. فعائشة من أهل مكة وليس من أهل المدينة. وبعضهم يعني يندل حوله الرد لهذه، يقول عائشة من أهل مكة. قلنا له إيش؟ لو كانت من أهل المدينة لأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، لأن ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. فلما كانت هنا من أهل مكة، والدليل وأدل من ذلك قبله كل من تحلل من المتمتعين من الصحابة حجوا من مكة ولم يرجعوا إلى ميقاتهم المؤقت وهو ذو الحليفة. فإذا هذا يعني مجرد مناوشة كما قال أو محاولة في عدم الاقتناء بهذا. ونحن نقول ما دام الحجة بلجة ظاهرة لا يهمنا سواء سمعت قبلت أم أبيت، ونحن نقول المسألة واضحة. قال ماذا بالسند المتصل؟ قال حدثنا محمد بن مثنى موسى الأنسي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري بن عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري عن حبيب المعلم هو حبيب بن زائدة أو زيد صديق من السادسة عن عطاء من أبي رباح أنه قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم حج غير النبي صلى الله عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز وجهان، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف انتخب اتبع ما اتصل وانصب من قطع وأنت من ذي إبدال وقع يجوز. قال وطلحة إلا من سوى طلحة إلا النبي صلى الله عليه وسلم طلحة. وكان علي قديما من اليمن ومعه الهجو أي هجو النبي صلى الله عليه وسلم وله. فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أهللته؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم آذين لأصحابه أن يجعله عمرة. آذين أول ثم حزم عليهم، فصار يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل ويحل إلا من معه الحج. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يبطر منيا يعني استنكروا ذلك وتعاصوا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمر ما استدبرته ما أهديت أي ولا وافقتم. هذا تشجيع لهم، تشجيع لهم وليس تفضيلا للعمر التمتع على الكرام. الذين يرون أن أفضل الأنساك الثلاثة التمتع يحتجون بهذا الحديث. يعني صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمر ما استدبرته، لكن نقول الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وإنما هذا من باب التشجيع. يقول لهم لو أني كذا ورأيتكم تستنكفون عن ذلك لفعلت معكم. هذا هو غاية ما هنالك، أن هذا من باب تشديد عليهم وتقوية يعني عزمهم على ذلك، وليس الأفضلية. والأفضلية صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فالقران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد، وهذا هو الترتيب الراجح. وعلى ماذا؟ فقال وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت أي لعمرتها. قال فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله أتنطلقن بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ وطافت إيش؟ للإفاضة. طافت البيت لإفاضتها، إفاضة طواف الزيارة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت. فأمر إلى التنعيم بعد الحج فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. إذن هذا معنى ذلك اعتمرت في ذي الحجة، فالعمرة في ذي الحجة جائزة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها عقبة لي جملة العقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل لأبد الأبد بل لا بل للأبد في رواية لأبد الأبد. يعني معنى ذلك أن فسخ العمرة إلى الحج، أما فسخ الحج إلى العمرة مشروع إلى يوم القيامة، وهذا هو الراجح، وهو يعني والفقهاء الذين لا يرون فسخ الحج إلى العمرة يقولون هذا معناه الاعتمار في أشهر الحج، لكن ظاهر الحديث سياق الحديث يدل على هذا. فلذلك نقول كل من جاء من الغرباء الذين يعني يريدون على مكة حاجين مفردين للحج ينبغي لهم أن يعتمروا، أن يجعلوا الحج عمرة ويتحللوا، ثم يهل يوم التروية بالحج كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من أوجبه وشدد في ذلك مثل ابن حزم وابن تيمية وابن القيم ومن قال بقولهم يعني يوجبون ذلك عليه ولا يرون صحة غير ذلك. لكن نقول التوسط كما هو مذهب الفقهاء أو جمهور العلماء أنه أفضل وأنه مستحب، وأن أما الحج فهو صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب أجر العمرة على قدر النفر. إيش معناه؟ باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. هذا باب مهم عقده المصنف لمسألة يستشكل سؤال يكثر فيها السؤال، يعني إذا تمتعت هل يجب علي هدي أم لا؟ يسألون كثير يسأل بهذا، فيقول البخاري وحل لهذه المشكلة ما في شيء. لماذا؟ لأن عائشة اعتمرت وليست متمتعة، ما عد مع حج هذا، بل هذا معتمر خالص وما وجب عليها شيء، فدل